ليس هناك مرحلة وسط. مش عارفين نسل السيوف يبقى نعمل ايه؟ نقعد نغتال نغتال نستخبى في الجوح ها؟ وتبقى البلد كلها بقى حي صبايس، الواحد ماشي في الشارع مش آمن على نفسه، وده هيجر الويلات مش عليه هو بس، لا ده على كل من انتسب إلى السنة والدين، وهذا مراده، هذا مراده أن يدحضوا أهل السنة. وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نظن السوء في هؤلاء، بقول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتم هؤلاء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم، ما قال فحسنوا فيهم الظن، بل قال فاحذروهم. لذلك نحن نظن السوء في هؤلاء، مع من يتعاملون ومن ينهزهم لهذه الطرهات وهذه الفتن وتلك البدع والضلالات، من يأمرهم بها ومن يدعوهم إليها؟ من؟ الله تعالى أعلى وأعلم.